ثم بدأ المصنف رحمه الله يسوق الأدلة الدالة على أن بعض الأمة يعبد الأوثان. وقبل سوق الأدلة أطرح سؤالا أجيب عنه، وإن كانت الإجابة عنه سبقت فيما مضى، لكنني أطرح سؤالا وأجيب عنه حتى نتبين السر في عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة. لو قال قائل ما الحاجة إلى عقد هذا العنوان، لو قال قائل ما الحاجة إلى عقد هذا العنوان، ما الحاجة إلى أن يعقد عنوان بهذه الطريقة باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ والجواب على ذلك، الحاجة إلى عقد هذا العنوان هي الحاجة نفسها في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الآتية أن بعض هذه الأمة، أو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من الأمة الأوثان. فالحاجة هنا في هذه الترجمة هي نفسها الحاجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام. وها هنا يقال ما الحاجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، قال لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. ما الحاجة من قوله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر؟ أهو مجرد خبر لنا نعرفه؟ أجيبوا يا أخوان، أهو مجرد خبر لنا نعرفه، معلومة نعرفها، مجرد معلومة نتعلمها أنه سيوجد بعض الأمة يعبد الأوثان؟ أهي مجرد معلومة؟ حاشا والله، ليست مجرد معلومة. إذن ما هي؟ كأنه يقول لنا عليه الصلاة والسلام انتبهوا، كأنه يقول لنا عليه الصلاة والسلام انتبهوا، احذروا من عبادة الأوثان، احذروا منها غاية الحذر، فإن بعض هذه الأمة سيقع في هذا. وهذا من كمال النصح، هذا من كمال النصح، نصحه عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله هنا مضى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جادته المباركة في النصيحة للأمة، فعقد عنوانا باب أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وقصده منه هو قصد النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه أن تحذر الأمة، أن تحذر الأمة وأن تتقي عبادة الأوثان، وأن يعوا ويعلموا أن عبادة الأوثان سيقع فيها من يقع من هذه الأمة، فيكون كل ناصح لنفسه على حذر من الشرك وحذر من وسائله وطرائقه والأسباب المفضية إليه.